لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودرسنا اليوم فيما يتعلق بأحكام صلاة الكسوف، فيما أورده الشيخ رحمه الله تعالى مما ورد في هذا الباب وفي كتاب منتقى الأخبار. أولا، قبل أن نذكر أو نطلع على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، لابد أن نتعرف على شيء هام أو مهم في هذا الجانب، وهو مسألة كسوف الشمس والقمر أو كسوفهما أو كسوف الشمس وكسوف القمر. قبل ذلك ننظر أو نتذكر حالنا وحال هذا الكون الذي نحن فيه بما فيه الليل والنهار والشمس والقمر، وما خلق الله في ذلك هذا الكون العظيم من الآيات، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حثنا نحن المكلفين من الإنس والجن بالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة دون ما سواه. والعاقل العاقل الذي يستخدم عقله وينظر في ملكوت الله لا شك أنه سيقع في قلبه الإيمان بأن هذا الكون ليس له إلا خالق واحد ومدبر واحد، وأن هذا الخالق المدبر هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. هذا الكون الذي نعيشه أو نعيش فيه ونرى فيه ما نرى بحدود ما أرانا الله سبحانه أو ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من القدرة من الحس من الحسيات من السمع والبصر واللمس والذوق ونحو ذلك ومن العقل، وكل ذلك شيء محدود. العقل عقولنا محدودة، أبصارنا ما تنظر به محدودة، سمعنا كذلك، لكن بهذه القدرات التي أعطانا الله إياها نستطيع أن نتفكر ونتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، ويوصلنا ذلك إلى الإيمان به وحده دون ما سواه. وقد جرت عادة أو طبيعة الإنسان أن الأمور التي تكون مستمرة في حياته على بصره في بصره دائما في سمعه وفي تعامله استمرارها على وتيرة واحدة يذهب هيبتها أو غرابتها عنده وتصبح أمرا عاديا. مثلا يعني خذ مثال، أبسط مثال لدي، صحتك أيها الإنسان، حياتك، صحتك في نفسك، الأصل أن الإنسان في الغالب أنه صحيح معافى، والمرض طارئ. المرض طارئ، أي مرض يأتيك سواء كان في أي جسم أي جزء من أجزاء بدنك ابتداء من الحمى والسخونة التي تحصل والأمراض المتعددة. قبل أن يحصل المرض ماذا يكون يعني حال الإنسان؟ يعني حاله من القوة والشدة وكذا، ومن الغفلة، يعني من الغفلة والاطمئنان إلى ما هو فيه، لا يفكر بتغير حاله وأنه في أدنى أو في أي لحظة قد يتغير حاله من هذه الصحة التي هو فيها إلى مرض، ثم بعد ذلك ينظر ويبحث ويذهب هنا وهناك ليستأنف هذه الحياة التي كان فيها ولا يحس بقيمتها إلا بعد أن أخذت الاعتلال ثم ويخشى الزوال. هذا مثال يعني يعرض لكل إنسان، فما بالك بالكون الفسيح الذي أمامك، يعني الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى جعلهما آيتين، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهذه المخلوقات التي أمامنا آيات من آيات الله لا ندرك دلالتها أو لا يدرك دلالتها الحقيقية، وأنها دالة على قدرة الله الواحد الأحد وأنها داعية إلى الإيمان بهذا القادر القاهر الخالق الذي خلقها والذي دبرها والذي أحكمها، لا ينتفع بذلك إلا أولو العقول والألباب والأبصار الذين استخدموا ما أعطاهم الله من العقل في العمل أو في استخدامه في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة بسيطة ننتقل منها إلى حال الشمس والقمر في موضوعنا الكسوف والخسوف. الشمس والقمر دائبين كما قال الله سبحانه وتعالى، دائبين يسيران في مجراهما كل يعني، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يهل الهلال ويذهب يزيد شيئا فشيئا إلى أن يعود كما هل، ثم ينقص يتناقص إلى أن يعود كما بدأ، وهكذا. والشمس تطلع يوميا، تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، ولا نحس إحساسا عميقا بهذا التكوين، هذا الخلق العظيم، هذه الآية من آيات الله، والله جعلها آية أو آيات، مع استمرارها واستمرارنا معها كذا وعدم التذكر والتفكر في خلق الله المعتاد، يضعف جانب الاهتمام والتفكير في هذه النعم التي أنعم الله بها على الناس. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك منبهات ومذكرات ويعني وقفات ليتذكر الإنسان ويتدبر ويعود ويستخدم عقله بالإضافة إلى ما أعطاه الله من المعرفة الشرعية، ليتذكر ويستفيد مما يرى أمامه. فالشمس والقمر في سيرهما يعني الشخص المعتاد أو الناس يعني العاديين إلى آخره، أنظر الشمس والقمر تجري يعني شيء من يعني من الكون الذي هو فيه، لا يفكر فيه ذلك التفكير العميق المطلوب من المؤمن. لكن معلوم لدى أهل العلم المختصين، ومعلوم لدى أهل العقل الفاهمين، ومعلوم حتى عند الأشخاص العاديين أن للشمس والقمر فوائد عظيمة لا يصلح حال الكون حال الدنيا هذه ومعاش الناس إلا بهما، فلو اختل توازنهما لاختلت يعني أسس حياة الناس. هذا أمر معروف عند عامة الناس فضلا عن علمائهم وهذا الاختصاص فيه، ولكن مع استمرارها على ما هي عليه من حالها الطبيعية لا يحس بذلك الناس كثيرا. مثل ما أنك يعني شوف خذ يعني أقرب ما يمكن من مما يستهين به الناس التراب الصعيد الذي يجون عليه الناس لكثرته ولي يعني تيسره عند الناس جميعا لا قيمة له، لكنه ما كان كذلك إلا لأنه في متناول الجميع. فلو شح التراب، هذا التراب يعني الشيء الذي لا قيمة له، يقول لك إيه بقيمة التراب أو مقدار التراب، لو شح ووصل وكنت في حال يعني لا تجده قد تحتاج إليه ويكون عندك أحيانا أغلى من الذهب إذا غاب عنه. فالشمس والقمر منافعهما عظيمة جدا للناس وللكون كله، وقد ذكر أهل العلم يعني العلم المختص يعني علماء العلوم بما يتعلق يعني الفيزياء وغيرها في علوم الشمس، وكذلك يعني علماء الطبيعة والقمر وكيف تأثيرهما على الحياة ككل، لو اختل توازنهما أو خرج كل بعضهما عن مساره لاختل توازن الحياة. الله سبحانه وتعالى قدر للقمر منازل، وقدر للشمس منازل، وقدر للكواكب السيارة منازل، وقدر لكل مخلوق منازل، قدر لكل مخلوق مسار يسير فيها في هذه الحياة الدنيا من يوم خلقه إلى أن ينتهي. لكن قد يحصل لأي مخلوق من هذه المخلوقات بتقدير الله سبحانه وتعالى شيء يحرفه عن مساره أو يغيره عن حاله وقتيا ولو لبعض الوقت، لينبه أهل العقول إلى أن الذي خلق هذا المخلوق وسيره ويسره وجعل فيه ما فيه من الفوائد العظام وغيرها يعني في حياة الناس، الذي خلقه كذلك قادر على أن يغيره، بل قادر على أن يأخذه. فهنا فيه تنبيه للناس إلى أنه ينبغي أنكم تتفكروا في خلق الله. ما؟ الشمس لما خسفت أو خسفت يعني خسوف سيأتينا معنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي هو أعلم الخلق بربه، أعلم الناس وأعلم بما يعني بما كان فيه، وبأنه لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل من ربه بهذه الرسالة الخاتمة الخالدة، يعلم أنه لن ينتهي أجله عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ رسالة ربه، ولن ينتهي أجل الناس الذين حوله حتى يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. لما كسفت الشمس في عهده خرج فزعا صلى الله عليه وسلم، خرج فزعا عليه الصلاة والسلام، وأمر بالناس، أمر منادي ينادي الناس أن يعني الصلاة جامعة، وأخذ يصلي وأطال الصلاة كما سنرى. خرج فزعا ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم كما ورد الحديث إذا رأيتمهما فصلوا وادعوا وتصدقوا، يعني كما ورد في روايات متعددة حتى ينجلي ما بهما. اليوم في زماننا هذا ضعف إيمان الناس حتى من المسلمين، أهل الكفر عاد كفرهم يعني ليس بعد الكفر ذنب، لكن ضعف إيمان كثير من المسلمين بسبب جهلهم، هم يزعمون أنهم تعلموا وعرفوا أشياء، لكن هذه المعرفة عند كثير من الناس تحولت إلى جهل، وإلى جهل مركب، وإلى بدل أن يستفيدوا منها في قوة الإيمان ضعف إيمان. كيف؟ خذ مثلا هذه الحالة الشمس والقمر، قبل يعني عهد الاكتشافات والعمليات الحسابية وكذا، يعني كان الناس فعلا يعرفون أن الشمس والقمر يعني على مسارهما الطبيعي وكذا، فإذا حصل كسوف أو خسوف تجد، وهذا نلمسه، كنا لمسناه ولمسنا الآن في حياتنا الحالية، كان إذا خسف القمر أو كسفت الشمس يفزع الناس ويخافون ويقولون قامت القيامة، ليس كذلك؟ خلاص يتوقعون أن القيامة قامت، ليه؟ لأنه تغير الكون، يعني تغير حال الناس، فتجده الذي يدعو والذي يهلل ويكبر ويصلي ويفزعون ويصلون. الآن كثير من الناس ليسوا من أهل الاختصاص، لكن كثير من عامة الناس الذين يسمعون في النشرات وفي الإذاعات وفي كذا وفي تناقلون الأخبار، يقول لك لا وهو يعني هذا عبارة عن أن الشمس تكون في موضع من الأرض أو من القمر فتحجبها عن يعني القمر يكون بين الأرض بين الشمس وكذا فيحجب ضياؤها، أو الشمس أو القمر يكون أو الأرض تكون بين القمر والشمس وتحجب نوره إلى آخره، عملية حسابية بالبروج، فأمر عادي. لا هو نعم كذلك، لكن من جعله كذلك؟ هو صحيح مسألة الخسوف ومسألة الكسوف عبارة عن يعني نوع تغير أو مسار تسير فيه الشمس، يكون القمر أو الأرض بين الشمس والقمر فتحجب نوره مثلا، نعم في وقت من الأوقات، لكن هذا هل هو حاله الطبيعي أو حاله مختلف؟ هذا حاله متغير، يحصل في السنة أو في السنين مرة أو مرتين فقط. من فعل ذلك؟ الذي خلقهما. هذا التكوين أو هذا الفعل إشارة وتنبيه لكم أيها العقلاء أن هذه الشمس بضيائها وحرارتها ونفعها الذي يحصل للأرض قد يغيرها الله سبحانه وتعالى بأمر بسيط يحول بينها وبينكم وبين ضيائها. وكذلك هذا القمر الذي تستفيد منه الأرض وتستفيد منه الناس في حال كونه بدرا، طبعا تستفيد منه في كل الأحوال، لكن في حول كونه بدرا خصوص ما يكون إلا عند الاكتمال، تحول الأرض بينه وبين الشمس فينكسف ينخسف يذهب ضياؤه، كي ينقص يذل، خصوص يعني النقص والذلال. ليبين للناس أنه أن حال كل مخلوق لا يدوم وأنه قابل للتغير مهما كبر وعظم حتى ولو كان الشمس والقمر. فيه تنبيه وتذكير ودعوة إلى الإيمان، ولكن كثيرا من الناس تساهل، ولهذا تجد أنه عندما يحصل شيء من هذا يقول لا، قال الحاسب الفلاني أنه سيحصل كسوف في الأرض في المكان الفلاني وفي البلد الفلانية، ويحصل كسوف القمر في البلد الفلانية، وترونه قبل ذلك بأيام أو بأسابيع، إذا أصبح شيئا عاديا، مع أنه تغيير في طبيعة هذه الآيتين أو هذه الآية إما الشمس وإما القمر، لينبه الناس ويذكرهم إلى أن الذي غيرهما بهذه اللحظات أو بهذه الساعات قادر على أن يغير الكون كله. هل أحد من الخلق يستطيع؟ نعم، قالوا نحن نعرف بواسطة الحساب، نعرف أن القمر سيخسف في الليلة الفلانية في المكان الفلاني. طيب، عرفتم بالحساب وهذه مسارات والله سبحانه وتعالى خلقها كذلك وقدرها، لكن هل تستطيعون أن تمنعوا ذلك؟ هل يستطيع أحد يزعم أنه يستطيع أن يمنع ذلك ويبقي الشمس على مسارها ما تكسف، أو يبقي القمر على مساره ما يخسف؟ لا يستطيع. إذن فهذا تغيير جزئي فيه تنبيه وتذكير للناس بأنهم تحت قدرة هائلة، قدرة جبارة، قدرة الخالق العظيم، ينبغي أن يتذكروا. إذا كان كذلك أو هذا هو كذلك، الشرع الإسلامي شريعة في شريعتنا، شريعة الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، أعطى العقل حقه وأعطى الفكرة أو يعني التدبر في آيات الله كل الحق، ووجهه إلى استفادة منه في قوة الإيمان. المسلمون الخلق كلهم إذا خسف القمر أو خسفت الشمس، يعني كما قلنا غير المسلمين يعتبرونها بعمليات حسابية، فهذا أو بعضهم لا يدري عن شيء من الحساب إلى آخره، هذا أمر حصل وانتهى، هو شيء من في الكون الذي يراه ولا يتدبره. المسلم ليس هذا شأنه، المسلم شأنه أن ينظر ويتفكر ويقول لماذا تغير، من غيره، لماذا، كيف، وهذا ممكن أن يحصل على الكون كله. طيب ماذا تصنع؟ تلجأ إلى الخالق الذي خلق، إلى الله سبحانه وتعالى، تفزع إلى الذي خلق هذه الآية وإلى الذي أوقع فيها ما أوقع، لأنه سيوقع بقدرته ما لا يكون في حسبانه، وتلجأ إليه فتصلي وتذكر الله وتدعو وتتوب، تحصل منك توبة، تحصل توبة، توبة، توبة نصوح، وتوبة أقوى من توبتك اليومية التي ينبغي أن تتوب إلى الله وتستغفره في اليوم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة. هكذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصول الكسوف أو الخسوف سنة الصلاة والدعاء والذكر حتى ينجلي ما بهما، حتى ينجلي ما بهما. إذن فهي من حوافز الإيمان ومن منبهات المؤمن إلى تقوية إيمانه ومن منبهاته عن غفلته أن يحصل مثل هذا، فلا يتغافل ولا يتكاسل ولا يستمر فيما هو عليه من قصور وتكسير وأخطاء، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلق به، لأنه الذي يعني أنت أكبر ولا الشمس والقمر؟ ها؟ الإنسان المخلوق الضعيف هذا هو أكبر أو الشمس والقمر؟ الذي غير في الشمس والقمر من حالهما وطبيعتهما قادر أن يغير في حالك في أدنى لحظة، فاعتبر بذلك، فليعتبر الإنسان بذلك. ما المخرج؟ هذه قوة الله سبحانه وتعالى لا مرد لها. المخرج أنك تفزع إلى ربك وتتعلق به وتدعوه وتصلي وتتصدق وتدعو الله أن يرفع ما بهذه الآية من خلل لتستمر الحياة على ما أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تستمر، ولتبقى أنت على وضعك الصحيح الطبيعي تعبد الله سبحانه وتعالى حتى يقضي أجله. نعم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الكسوف، باب النداء لها وصفتها. الكسوف هكذا، الكسوف، كسوف بالكاف والسين والواو والفاء، أو الخسوف بالخاء والسين والواو والفاء، تطلق، قال بعض أهل العلم إن أول الكسوف معناه إيش؟ ذهاب ضياء الشمس، ذهاب الضياء، يعني ذهاب الضياء وإحلال الظلمة محل، هذا الكسوف. ولهذا يقولون كسف وجه فلان، يعني إذا كان من الخجل أو كذا يعني تغير لونه. فهو تغير اللون. كسوف كذلك. والخسوف قالوا بمعنى النقصان والإذلال، ولهذا قالوا إن الكسوف يطلق على ما يحصل للشمس من تغير ضياء، من ذهاب ضيائها، فيقال كسفت الشمس. والخسوف يقال إذا حصل للقمر خسوف، فيقال للقمر خسف القمر، ويقال للشمس كسفت، لأن الكسوف ذهاب ضياء فيكون للشمس. والخسوف النقصان والإذلال فيقال للقمر، يقال خسف القمر وكسفت الشمس. وبعض أهل العلم قال يطلق الخسوف والكسوف عليهما جميعا، يطلق الخسوف كلمة خسوف وكسوف عليهما، فيقال خسف الشمس خسف القمر وخسفت الشمس، وكسف القمر وكسفت الشمس. والمقصود والمعنى أنه تغير لونهما من الضياء إلى الظلمة، ونقص حالهما كما هو معروف. لما يحصل هذا الحال ما الحكم؟ ماذا يصنع المسلم؟ شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفزع المسلمون إلى الصلاة، ففعل ذلك، هذه سنته الفعلية وسنته أيضا القولية، وتبعه على ذلك الصحابة من بعده والتابعون والأئمة والمسلمون. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب النداء لها، يعني لصلاة الكسوف وصفت بها. وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى أمر منادي أن ينادي، نودي، والنداء يعني دعاء الناس، أن الصلاة جامعة، هكذا نودي بهذا اللفظ، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني قوموا إلى الصلاة أو صلوا الصلاة جامعة. فركع النبي صلى الله عليه وسلم، نادى الناس واجتمعوا في المسجد وصلى به. أتت التفاصيل في روايات أخرى أنه جمعهم في المسجد وأنه صلى به. الحديث هنا بهذا اللفظ يقول نودي، يعني بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بماذا نودي؟ بهذا اللفظ، يعني الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني لم يؤذن. بهذا دليل سيأتينا، الحديث كله لم يذكر فيها أنه أذن، إذن فلا يشرع الأذان لصلاة الكسوف، بل ينادى لها الصلاة جامعة. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، يعني أنه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، ولكن في كل ركعة من ركعتين يركع ركوعين ويسجد سجدة. قال: فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام وركع ركعتين في سجدة. إذن هذه تعتبر قال: ثم جلي عن الشمس. هذا حديث عبد الله بن عمرو، ركع ركعتين في سجدة، يقصد في ركعة، المراد بالسجدة هنا الركعة. عادة عند اصطلاح الفقهاء والمحدثين واهل العلم يقولون فلان يعني ركع ركعة، يعني اذا صلى ركعة تسمى ركعة، اذا صلى بقيام وقعود وركوع وسجود صلى ركعة. وهنا عبر عن الركعة بالسجدة، صلى ركعتين او ركع ركعتين في سجدة، والمراد بالسجدة هنا يعني ايش؟ الركعة، الركعة يعني ليس الركوع، بل الركعة التي هي جملة الافعال. ثم قام ركع ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. قالت عائشة: ما ركعت، تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، تقول: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط أو كان أطول منه، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل في ركوعه وسجوده وقيامه في هذه الصلاة، سيأتي تفسيرها أو تقديرها. عائشة رضي الله عنها تقول: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا، هذا يفسر قول عبد الله بن عمرو فنودي، إذن نودي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الناس فصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني أربع ركوعات في ركعتين، اللتين هما يعني المعروف إذا قيل ركعة يعني هذه التي تعمل أفعالها. قالت: أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. طبعا الركعة الواحدة لها سجدتين، ركعتين لهما أربع سجدات ولكن لهما أيضا أربع ركعات. هذه صفة صلاة الكسوف، يصليها ركعتان وفي كل ركعة ركوعين وسجدين. وعن عائشة رضي الله عنها، وستأتي صفة أخرى لكن هذه أصح الروايات والتي أخذ بها جمهور أهل العلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس. لاحظ نقولنا إن الكسوف والكسوف يطلق على الشمس وعلى القمر. حديث عائشة تقول خسفت، وحديث عبد الله بن عمرو يقول لما كسفت، كم فيصح هذا ويصح هذا. خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام، طبعا بعد أن نادى للصلاة وخرج الناس معه، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ يعني قرأ قراءة طويلة، ثم كبر وركع بعد أن قرأ قرأ الفاتحة. يعني يستفتح، تعود ويستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها أو قراءة بعدها قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا. تقول هو أدنى من القراءة الأولى، ركوع طويل ولكنه لا يكون بقدر القراءة التي قرأها. سيأتينا في حديث عبد الله أو في حديثها في حديث عبد الله بن عباس أنه نحو من سورة البقرة قراءته في الركعة الأولى، نحو من سورة البقرة، فركوعه يكون طويلا لكن لا يكون بقدر تلك القراءة وإنما بما يناسب ذلك الطول. فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ، لما قال هذا ثم قرأ ثم اقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى أقل قليلا، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول يعني أدنى منه قليلا. نعم. ثم قال: سمع الله لمن حمده مرة ثانية في نفس الركعة الأولى، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعده يأتي السجود، ليس فيه قيام كبير ولا دعاء كبير، في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام. تقول: ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، أربع ركوعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، صلى هذه الصلاة ما دام صلى يعني كما قيل في رواية أخرى بما يقرب من سورة البقرة في الركعة الأولى والتي تليها أقل قليلا مع هذا طول ركوع السجود، لم ينتهي حتى انجلى ما بالشمس أو انجلت الشمس كما في هذه الرواية قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس. هذه الرواية فيها إشارة إلى أن فيه خطبة. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذه صفة من صفات صلاة الكسوف، وفيها بعض الأحكام التي سنبينها يعني الآن بعد أن نكمل حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، يقدره تقديرا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. هذان الحديثان حديث عائشة وحديث ابن عباس فيهما هذه صفة صلاة الكسوف على هذا الناحية، أربع ركوع يعني ركعتان وفي كل ركعة ركوعان وسجودان، وفيهما طول القيام وطول الركوع وطول السجود، ها، ولكنه لا يعني يقف طويلا بعد الركعة الثانية من كل ركعة، الركوع الثاني لا يبلغ بعده، يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد. هذان الحديثان متفق على صحتهما، متفق عليهما يعني، أو هذه الأحاديث التي عائشة في رواياته وابن عباس. وهذه القصة معلومة معروفة أنها كسبت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه كان صادف أن كان يوم وفاة أو عند وفاة ابنه إبراهيم، فقال بعض الناس إن الشمس كسبت بموت إبراهيم، فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني صلى بالناس وعظهم وقال لهم إن الشمس والقمر لا يموت لا يخسفان ولا ينخسفان كما لا يخسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فأراد أن ينفي هذا الزعم الذي يزعمونه، وهذا القول الذي قالوه مبني على ما كانوا يعتقدونه أيضا في الجاهلية. كانوا يعتقدون أنه إذا كسف الشمس أو كسف القمر لا بد أن يحصل شيء ضرر في الأرض بسبب هذا، كانوا يعتقدون ذلك. ليه؟ طبعا لا يعتقدون أنه يعني توحيد يوحدون الله في هذا الاعتقاد ويقولون أن هذا حصل من عند الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن لا يقولون هذا تغير في طبيعة الكون وبسبب ما تغير الشمس أو تغير القمر عن حالهما فيحصل ذلك الضرر لتأثير الشمس أو تأثير القمر. هذا اعتقادهم باطل.